فلا بد للعوام المسلمين ان يعرفوا عقيدتهم حتى يكونوا على يعني وعي منها ويكونون في يعني حصن من ان تدخل عليهم. نعم. نحن نتكلم الان مع العوام ووقف لهم الامر الذين جميعا يقولون عليهم يقولون هذا الكلام على انهم يعني مع ان هذا غير الحق يعني هم لهم اتفق بين اهل السنه والشعب الرافضه وغيرهم فيكون ذلك هل يكون ذلك من باب الفتنة؟ لا هو طبعا انت لما يكون في وقت المسألة مشتعلة زي دلوقتي تقوم تتكلم على الشيء وتهاجمهم انت كده مش يعني كلامك مش مقبول. ليه؟ لان الناس كلها متحمسة يعني اليهود عمالين طاغيين في الارض ويضربوا وانت تقول الشيعة مش وقتها الان. في اي وقت اخر لا يعطي الناس فرصة مثل هذا الكلام عندما واضح في اي وقت اخر؟ لا الوقت الاخر نبين الحق وان رفض من رفض لا نبالغ بمخالفة المخالفة. لكن في مثل المسألة الوقت الآن الواحد يراعي الوقت يتحين متى يتكلم عن المسائل كده. ها؟ نعم؟ ندعو أيوة ندعو المسلمين ويدعو على اليهود بأن يحصنهم الله سبحانه وتعالى وأن يشيعهم في كل وقت. ها؟ ندعو المسلمين عموما ندعو أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وأن يمجي أن يمجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وأفغانستان وكل بلاد المسلمين. نعم. إيه؟ لا أنت تنصر مين ولا من المسلمون الممزقون يعني الأولى إيش؟ نعم؟ لا لا لا لا لا لا تحت رايتي لا لا تقاتل تحت رايتي. إذا كان هناك السنة هناك مثلا استطاعوا القتال يكون لهم راية خاصة بهم يقاتلون تحتها إذا أمكن هذا. شكرا لله.